لسماع أغنية أو مغنية. أيام ثانية كان يستمتع بمعاكسة الفتيات أو بالمشي معهن، كان يستمتع بالزنا أو بخلا بموسيقى أو بفعل فاحشة أو إلى آخره. كانت تلك لذته ونعمته يوم يهديه الله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يوم يهديه الله ويأخذ بناصيته إليه ويدله به عليه ويوقفه بين يديه ويمسح الله همومه وهمومه وإحسانه ويسكب الله في قلب الحب حبه. يومها يصبح ألذ شيء عنده أن يذكر الله. ساعتها يستشعر سبحان الله ما هذه اللذة، ما هذا الجمال، ما هذه المتعة، حتى أنه لو أوتي أمثال الجبال من لذات الدنيا لا تساوي لحظة بل ولا ذرة من لذة الآخرة، بل قياس ولا مقارنة بينهما البتة. يفتح الله عليه باب لذة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها ويجد فيها من اللذة والراحة، تصبح سعادته في أن يسجد، يجد في ذلك من اللذة والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب. كانت متعته في لعب الكورة، في لعب اللعبة الفلانية أو الرياضة الفلانية، صارت متعته في أن يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي، وتصبح هذه أعظم المتع على الإطلاق. تصبح هذه اللذة عنده أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات، بحيث أنه إذا دخل في الصلاة ود ألا يخرج منها. هو ده الحد الفاصل اللي تقيد به لذة الإيمان، أنك إذا دخلت في الصلاة لا تحب أن تخرج منها أبدا. يقول ابن القيم في موضع آخر في كتاب طريق الهجرة وهو يتكلم عن الحب، وسيأتي كلامنا عن الحب الليلة إن شاء الله عز وجل. يقول ابن القيم: ومحك الحب وإيه؟ محك الحب يظهر في ثلاثة في مواطن أربعة. محك الحب يظهر في مواطن أربعة، أحدها عندما يأخذ مضجعة وتتفرغ حواسه وجوارحه من السواكه ويجتمع قلبه على ما يحبه، فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به. ده دليل المحبة. انت تقول لي انك بتحبه ازاي؟ المحك هنا اخر حاجة بتخطر ببالك قبل ما تنام، ايه هو الذي تحبه؟ اسمع الكلمتين دول تاني بتتصلي: اللهم صل على حبيبنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين. يقول: محك هذا الحب يظهر في مواطن أربعة، أحدها عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من السوابل وانتباه قلبه على ما يحبه. تيجي تنام حط النار على المخده وتنام، خلاص مفيش مشاغل، لا ايدك مشغوله ولا عينك مشغوله، النور مطفي ولا قلبك مشغول، انما سينشغل القلب بما يحب. تلاقي واحد لما يجي ينام يقعد يفكر في التجاره والقروض، التاني بيفكر في الديون والهموم، التالت بيفكر في النسوان والعيال، الرابع بيفكر في كذا وكذا وكذا وكذا. اما المؤمن، المؤمنون الخلص، فلا يخطر ببالهم عند النوم إلا الله حبيبهم. عند النوم آخر حاجة تقول الله فيقول باسمك ربي وضعت جهدي وبك أطبعت فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك وإليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الله كلام جميل. وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك وأسلمت نفسي إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. إيه ده؟ إيه الحب ده كله؟ حين يقولها بقايف لا مش يفكر دماغه ويقول وخلصنا خلاص أبدا وإنما بشغاف قلبه يذكر بشغاف قلبه لأنه يذكر الحبيب حبيبه الله الله فلا ينام إلا على ذكر الله. المحب الثاني عند الانتباه من النوم عند الانتباه من النوم كما قال بعض المحبين وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند غروب. آخر حاجة قبل ما ينام ذكر الله وأول حاجة قبل ما يقوم ذكر الله فهذا نومه عبادة وقربة إلى الله وزيادة عند انتباهه من النوم. الموطن الثالث الصلاة والصلاة عمود الدين مصداق الدين أصل الدين الصلاة. يقول ابن القيم واسمع كلام عن الصلاة عشان نفسنا نصلي صح. اللهم اجعلنا من المصلين الخاشعين. يقول ابن القيم يقول عند دخوله في الصلاة فإنها الصلاة فإنها محك الأحوال وميزان الإيمان بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومصابه ومقدار قربه من الله ونصيبه منها فإن الصلاة محل المناجاة والقرب محل المناجاة. أن تكون تناجي الله وأنت في الصلاة. الحديث الصحيح إن الله ينصب وجهه إن الله ينصب وجهه إلى وجه حبيبه في صلاته ما لم يلتفت. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالصلاة محل المناجاة ومحل القرب ولا واسطة فيها بين العبد وبين الرب. فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه من الصلاة. عشان كده قال حبيبة محمد نصلي عليه عليه وعلي عليه الصلاة والسلام قال ايه فجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه من الصلاة إذا كان محبا. فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ونزوله بين يديه وقد أقبل محبوبه عليه وكان قبل ذلك معذبا بمقاساة الأغيار ومواصلة الخلف والاشتغال بهم. فإذا قام المحب إلى الصلاة هرب من سوى الله إلى الله وآوى إلى الله واطمأن بذكر الله وقرت عينه بالنزول بين يدي الله ومناجاته. فلا شيء أهم إليه من الصلاة كأنه في سجن وضيق وغم وهم حتى تحضر الصلاة. فإذا حضرت

يمنع الانقياد لغير المحبوب. وقيل الحب موافقة المحبوب فيما شاء وسر ونفع وضر. ان توافق امر الله سواء هذا الامر يسرك او يسرك، في ظنك ينفعك او يضرك، فانت تحبه. اذا قال لك ارمي نفسك في نحر العدو فتقتل فتخطى، من اجل الله تفعل. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم فليست ملكا. تحبه. وقيل الحب ميل القلب الى المحبوب. وقيل الحب علم المحب بجمال المحبوب ومحاسنه. ان تعرف الله تحبه، كلما عرفته اكثر احببته اكثر واشد. وقيل الحب تعلق القلب بالمحبوب. وقيل الحب انصباب القلب الى المحبوب. وقيل الحب سكون القلب الى المحبوب. الحب يا شباب الذين يذهبون بقلوبهم ليحبوا أبعاضا، ليحبوا ناسا، ليحبوا مخلوقين، هذا كله قد ضيعت قلبك، أزلت ناسا، ضيعت عمرك، أفسدت حياتك، ولم تنل اللذة التي هي مطلوبة، لم تنل السعادة. إن ظننت أنك نلت لذة ولو بسيطة فأنت مخدوع مظلوم يا هائم. ليست تلك اللذة، إنما اللذة أن تحب الله، أن تحب الله. فإذا أحببت العظيم الجميل، الكمال كله والجمال كله والعظمة كلها والنفع كله للملك، نعم حينها تشرق قلبك، تسعد حياتك، يستنير فؤادك، تتمتع أعضاؤك، يعيش جسدك، يسمو قلبك، تنمو روحك، تسعد، تعيش سعادة حقيقية. أما ما أنت فيه الآن فإياك، إياك أن تظن أنه السعادة ولا بعضها، كل هذا كذب، غرور، ظلام، ظلام. انظر الى هذا المحبوب الذي تحبه، كما قال ابن مسعود: اذا اعجبت احدكم امراه فليذكر مناكينها. نعم، اما الله، الله الجمال كله، ان الله جميل يحب الجمال، الكمال كله، العظمة كلها. نعم الحب ان تحب الله. ينبغي ان نذكر اخوتاه بانقطاع هذه الكهرباء الان، نذكر ظلمة الصبر. اللهم نور لنا قبورنا، واسع لنا فيها، واجعل جليسنا العمل الصالح. نعم، متى يستنير القلب، متى يستنير القلب بالحب؟ ابن الخيل يتكلم كلام عجيب جدا، يقول: اطول الناس حزنا في الدنيا، اكثرهم فرحا في الاخره، واشد الناس خوفا في الدنيا، اكثرهم امنا في الاخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رب العزه جل وعلا: لا اجمع على عبدي امنين، ولا اجمع له خوفين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. إخواني، المؤمن يتقلب في الدنيا على جمرات الحذر في نيران الخوف، يرهب العاقبة ويحذر المعاقبة، فالنار متمكنة من سويداء قلبه. المؤمن يعيش في الدنيا ويتقلب على جمرات الحذر في نيران الخوف، يرهب العاقبة ويحذر المعاقبة، فالنار النار متمكنة

الحب حب الله. وما الحب؟ قيل الحب هيجان القلب عند ذكر المحبوب. الذين اذا ذكر الله وجلت اهتزت واضطربت وابتعدت وجلت قلوبهم. وقيل الحب شجره تنبت في القلب تسقى بماء راقه وتترعرع بايثار رضا المحبوب. ان تؤثر رضا الله على رضا نفسك وما يريد الله على مراد نفسك واوامر الله على شهوه نفسك. وقيل الحب حب الحدود. حب الحدود فليس بصادق من ادعى محبه الله ولم يحفظ حدوده. وقيل الحب اراده لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر. الحب إرادة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر. إذا كنت تحب شخصا فلو جفا قاطعك لم يسلمك لم يعرفك لم يسأل عنك لم يهدي إليك لم يتابعك لم يلقك فإنه لو كان الحب صادقا فلا يتغير. أما مع الله فالحب لله ألا يزيد بالبر. إذا أعطاك تحبه وإذا منعك تحبه تحبه أيضا. كما قيل لو قطعتني إرادا إرادا فأنا لك محب. يا رب لو عذبتني فأنا لك محب. لو قطعتني فأنا لك محب. لو أغربتني فأنا لك محب. لو أفقرتني فأنا لك محب. وفي المقابل إن أعطيتني فأنا لك محب. وإن زدتني فأنا لك محب. غير أن عافيتك هي أوسع لي. نعم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. الحب فطام الجوارح عن استعمالها في غير مرضات المحبوب. ان تفطم جوارحك ايديك رجليك عينيك وجانك بطنك جسمك كل الجوارح عقلك قلبك فطام الجوارح ان تستعمل في غير ما يرضي المحبوب. مش ايدك الا في حبه ولا عينك الا في حبه ولا اذنك الا في حبه ولا رجلك الا في حبه ولا بطنك كله في حب الله. وقيل المحبة هي السخاء بالنفس للمحبوب. تدين نفسك كلها. السخاء بالنفس. بسخاء. بكرم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقيل الحب ألا يزال عليك رقيب من المحبوب. لا يمكنك من الانصراف عنه ابدا. تحس ان عليك رقيب من محبوبك من الله. عليك رقيب ليلا نهار. اذا التفت خاف الله يراني. اذا تكلمت خاف الله يسمعني. اعجب كلمه قراتها امس ان الشعبي جلس عنده بعض تلاميذه فتاثروا الكلام تكلموا فقال أرأيتم لو أن بينكم سامع مبلغ يعني شرطي ماذا كنتم تصنعون؟ الشعب بيقول لهم ايه رأيكم لو في مخبر قاعد في وسطكم هيبلغ الكلام اللي انتم بتقولوا ده تعملوا ايه؟ ألستم كنتم تعدون الكلام عدا وتحصونه إحصاء وتضبطونه ضبطا؟ قالوا بلى. قال أليس عليكم رقيب من الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو عارف ان اللي قاعد معاك هيبلغ تقول انت تنفذ الكلام وما تروحش كده ولا كده خير. طيب ما معاك اثنين هيبلغوا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أتخاف من البشر أكثر من خوفك من الله؟ والله احق ان تخشاه، ان تستشعر اذا كنت تحبه ان عليك رقيب من الله. معاذ بن جبل لما ذهب الى اليمن وعاد نظرت زوجته فاذا هو عاد بالثوب الذي ذهب به، راح قعد سنه في السعوديه ورجع بالجلبيه اللي راح فيها، فقالت معاذ اين المتاع اين المال، الست كنت قواما على الزكاه، انت كنت بتسلم فلوس فين؟ فقال كان معي ضاغط، كان معي ضاغط ضاغط. فصارت امرأته تشكو عمر وتقول ارسل مع معاذ ضاغط، فقال ويحك يا عدوة نفسك كان علي رقيب من الله. مش ضاغط يعني ها لا ده من الله، رقيب من الله سبحانه وتعالى ان تستشعر هذه الرقابة، فالحق ان لا يزال عليك رقيب من المحبوب. تيجي تتصرف تخاف احسن ده يغضب المحبوب، تتكلم تخاف ان يغضب المحبوب، تأكل تشرب تنام تتحرك توالي تعادي تحب تكره وهكذا. وقيل الحب سباق حب ولا لسه؟ صلى على رسول الحب سقوط كل محبة في القلب سوى محبة حبيبك. حب غيره. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. وقال تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. نعم سيأتي الحبيبة، الحبيبة بتعب حبها وحبيبها أنا قبلك ومش عارف إيه تاني، هؤلاء الحبيبة سيقولون يوم القيامة وما أضلنا إلا المجرمون. نعم هؤلاء أضلوهم أبعدوهم، ظنوا إن الحب اللي تحب به ولا تمشي معاها ولا تحب أغنية ولا تحب سالم ولا تحب مسرحية ولا تحب ممثل ولا تحب كورة ولا تحب مصحة أكلة ولا تحب شربة ولا تحب فتحة، ظنوا أن هذا هو الحب. الحب الحقيقي أن تحب الله، وإذا أحببت الله محى حب الله كل حب سواه من قلبك، فلا يعود في قلبك إلا الله، إلا حب الله يعني، إلا حب الله. وفي الحب صدق المجاهدة في أوامر الله وتجريد المتابعة لسنة رسول الله مطلع عليه صلى الله عليه وسلم. نعم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقيل الحب ألا يفتر عن ذكره ولا يأنس بغيره، ألا تفتر عن ذكر الله لمن أبدانه لا يفتر. سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الى اخره، لا يفتر عن ذكره. كما قيل ان القلوب كالقدور والالسنه مغاربها، فاللسان بيطلع اللي في القلب، فاذا كانت القلب حب اللسان يطلع حب يطلع ذكر يطلع طاعه المحبه، ألا يفتر عن ذكره ولا يأنس بغيره. وقيل الحب الحب استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك. شبعت حب

بيقول الاخوات ده وجنة جنة والبيوت بقى جنة الحمد لله. نسأل الله ان يهدي البقية البقية من الاخوة والاخوات الحمد لله رب العالمين. ولنا تكملة باذن الله صرف القلب. بس الاول قلت كده قد 10 دقايق عن حقوق الزوج الزوجة كل مرة كده دقيقتين مش كل مرة يعني. كل فترة ان شاء الله عز وجل حتى يتذكر. كنت قلت ان الله هتظل كده. طيب اما اللي ورا فاكسين بيقولوا صلى القلب لكن مش مهم صلى على طول صلي. كنت قلت ان الله قد جمع حقوق الزوج كلها في كلمة وحقوق الزوجة كلها في حرف. حصل ونسيت اقول اقول بقى ولا نأجلها المرة الجاية. والله بحبكم في الله جزاكم الله خير. ماشي نقول نقول ان شاء الله حقوق الزوج جمعها الله في كلمة. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. هي دي الكلمة ليه؟ لتسكنوا. فكل ما يكون سكن للزوج فهو حقه على الزوجة. كلمة سعدته ان ما يبقاش في البيت ستاير خلاص يبقى ما فيش ستاير. انه ياكل كذا يبقى حقه. انه ينام وقت كذا حقه. ولا اوضح كله في كلمه لتسكنوا فكوني اختي في الله سكنا لزوجك تدخلي الجنه. تدخلي الجنه قال صلى الله عليه وسلم هو جنتك ونارك. بيه تدخل الجنة او بيه تدخل النار. كما قلت في الكلمة والله لو عبدت الله حتى انكسر ظهرك وذكرت الله حتى تقطع لسانك وسجدت حتى تكسرت رأسك فلن تدخل الجنة الا بعد ان يرضى زوجك ابدا. وجمع الله حقوق الزوج يأتي في حرف. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. كلمة من كل حقوق الزوجة من للتبعير فهي بعضك. زوجتك إيه؟ بعضك جزء منك. فانظر كيف تعامل جزءك. هي حتة منك مقطوعة من جسدك. شوف لما ردك ترجعك تختصر حفظك ولا تعالجها وتدهنها وتربطها وتاخد لها كوباية شاي وتنام قد ساعتين. كذلك زوجتك تسعدها الى اخره. تسعد زوجتك لانها منك حقها مثل حقك. نعم فأنا أقول للأخوات جزاكن الله خيرا وخيركم الذين وفقهم الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. قال أحمد بن أبي الحواري لزوجته أطائمة أنت اليوم أنت طيبة النهاردة؟ فقالت ومثلي من يفطر في الدنيا. هو انا اللي زيي وقد ذنوب يفطر في الدنيا. وكانت اذا طبخت وقدمت له الطعام تقول اذا طبخت وقدمت له كده طبق الملوخيه او صينيه الفته او حتتين كوبايتين الشوربه تقول له كل يا سيدي. شوف الزوجه بتقول الزوجه ايه الله اكبر. تقول كل يا سيدي كلها فوالله ما نضجت الا بالتسبيح والتقديس. لا يا فين كبارهم. تقول كل يا سيدي فوالله ما نضجت الا بالتسبيح والتقديس. وكانت تقول ما سمعت الاذان